من العلاجات وأقولها بسرعة في الانحراف الشهواني الحيواني انفلات الغرائز انطلاقها وتعججها، أولا من العلاجات، أولا اربط ابنك بربك وقل إن الرقيب هو الله، العليم هو الله، السميع هو الله، البصير هو الله. ثم قص له قصة يوسف، قالت له هيت لك تهيأت لك، قال معاذ الله يا ولدي يوسف ربه هو الله وليس ربك، هو ربك جل وعلا. عندما خاف من الله سجن بعد ذلك، ثم رفعه الله في الدنيا، في المستقبل يرفعك الله. كن حييا، كن خائفا راجيا، استمع، اعلم أن الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الله سميع يا بني، بصير، أنا لا أرزقك، أنا لا أحفظك، أنا لا أؤمن مستقبلك، اللي يحفظك هو الله، اللي يرزقك هو الله. يا ولدي إذا اختفيت عن عيني بالمنكر أغلق الله دونك أبواب الرزق وأبواب التوفيق، لا تنفعك جامعة ولا ينفعك دراسة ولا ينفعك علم، ولا يمكن توفق في زواج، وقد تبتلى بحادث، وقد تبتلى. خوفه وحرك باب الرجاء، ثم اربطه بالحب مع الله، حبه سبحانه ورجاؤه سبحانه والخوف منه. هذه ثلاثة أركان العبادة لا بد أن نربي أبناءنا عليها، ولا بد الثاني صارحوا أبناءكم حتى نحفظ أبناءنا من الشهوات، نصارحهم يا ولدي أنا خايف عليك من ماذا؟ من النت، خايف عليك من مواقع الإباحية، خايف عليك من مقاطع النت اللي تجيك، من الواتس اللي تجيك، أنا خايف عليك من كذا وكذا وكذا. يا بني أخشى أن الله يستدرجك، أخشى أن الله يستدرجك فيصيبك بداء. لو أصبت بداء هل تستطيع تنظر المحرمات يا ولدي؟ يقول لا، لو الله أودع في بدنك التهاب فيروس كبد ولا إيد ولا سرطان لوكيميا تقدر تشوف هذه المناظر يا ولدي؟ لا. لو الله سلب عينك وجعلك أعمى تستطيع تنظر؟ لا. أتنظر بنعم الله ما يغضب الله؟ أربطه. أيضا عليك بالقصص، عليك بالقصص. قصص ماذا؟ قصص الصالحين. قص له قصة الذين آواهم المبيت إلى غار، شاب عندما جلس من المرأة مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام. وش اللي خوفه يا ولدي؟ هو الله. من اللي راقبه؟ هو الله. قصص كثيرة في سيرنا وتراثنا الإسلامي الجميل، قصه لأبنائك ثم قل يا بني رزقك يتقاصر على مستوى علاقتك من الله، يزيد على قوة علاقتك من الله، مستقبلك يكون زاهر على قوة قربك من الله، يتقهقر إذا بعدت عن الله. وهكذا أربطه بربه جل وعلا مع قصص جميلة. الرابع أن نمد جسر المحبة بيننا وبين عيالنا. ترى بعض الأبناء يخاف من أبيه خوفا أكثر من خوفه من الموت، وأكثر من خوفه من المرض. وبعض الآباء لا زال شاخص العينين جاحظها، مكفهر الوجه، يجلد، يضرب، يركل، يلعن، يبصق. هد الله يرحم والديك، وقف، هذا ولدك الله يجزاك خير. أنت إذا فعلت هذه القوالب القاسية العنيفة مع أبنائك سيخرج حبك من قلوبهم. ثم أعلم أن الجيل هذا يخوف، الجيل هذا يخوف. لا تعتقد أنك أنت أذكى منه، لأن بعض الآباء يقول أنا أبخص. والله ما تدري يا أخي، أنا وياك كلنا ما ندري وش يصير. والله يدخلوننا مع الكم الأيمن، يطلعوننا مع الكم الأيسر. والله يا أخي أنا لي ابن متخرج من الحاسب، وكان يوما معه اللابتوب، وكان يوريني، كان عندنا شيء يعمل في بناء بيت، وكان يوريني، فخرجت صورة امرأة، فقلت له يا بني أعوذ بالله وش جاب صورة المرأة؟ قال هذه دعاية نازلة غصب. والله يا أبوي ما أدري. قلت له اتق الله. قال جزاك الله خير، بس ترى تخصصي حاسب، يعني لو نبي ينحرف انحرفت وانت على المرك الله يطول عمرك، وانت بالله ما تدري عني، لكن خوفونا بالله لنخاف منه. قلت بيض الله وجهك، أنا أبوك وأنا اللي صرت خايف، ما هو بهو، وأنا الأب مع أنه هو الابن، وصرت الله يجزاك خير وأنا أبوك. بعدي بيض الله وجهك يا قرة العين، خلها عليا، خلك مع ربي. وكل ما لنا خيار، ما لنا خيار. اللي عندك لي الغاز توك تجلد به، وبعضهم سلك مكوى والثاني عقاله خربان من ورا من كثر ما طول عقاله ويدبغ في هالعيال. يا أخي يا أيها الأب تلاطف وأحب ابنك حبا عاطفيا جميلا. بعضنا متى يحب ولده؟ إذا صار عليه حادث ومات، ولا صار مريضه في المستشفى، أو ابتلي ببلاء. لا، نريد أن يخرج الحب الآن، ومد جسور المودة حتى يصارحك ابنك. يوسف لما كان قريبا من أبيه قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، يقص له رؤياه، والأب يقول يا بني لا تقصص رؤياك، يتبسط معه ويخايف عليه. هذه البنوة والأبوة بين الابن والأب تجعل الابن لا ينحرف بإذن الله، لأنه أنت معه. ثم ضع في البيت جهاز حاسوب واحد، وقنن دخول أبنائنا إلى النت، وحاول تشاركهم في أجهزتهم وتشاركونك في جهازك. ترى بعض الآباء والله نبي نحط عليها ودك من تحط عليها كاميرا، لأنه بعد مو بصري الله يجزاه خير، لا يخلو، عنده صويرات وعنده مواقع. ولذلك بعض النساء تقول يا أخي استحل وجهك أنت أب هؤلاء أبناؤك، والله لو وجدنا الصور هذه في جوالات عيالك قلنا لهم ادشروا، أنت يا الكبير، أنت يا أبو شيب، أنت اللي دشرت الحين. استرنا الله يسترك وصر قدوة لأبنائك. ولذلك مشاركة البيت في بيتي موقع واحد، وأخذ جوالي من أبوك، افتح الإيميل، رقم إيميلي رقم كذا من أبوك، افتح لي موقع الفلاني في جوالك عطني أشوفه، وخذ هذا. لا تلصصا، لا تجسسا، إنما توددا وبناء جسر من المودة والصداقة. فإذا صادقت الإبن صعد على جسري ووصل إليك، وإلا الجسر ينكسر في الوسط وانت ماسكن الطرف وهو الطرف، وبينكم بحر من الشهوات يغرق كل من سقط فيه. الحرب الأخرى، وقد قدمت لها بأنها أخطر، وهي أخطر والله من الحرب هذه، مع أن الشبهات تسبب أحيانا كفر الإنسان. كيف؟ أليس بعضهم يسهر على معصية فينام عن طاعة وعن ركن من أركان الإسلام؟ أليس بعضهم لربما عياذا بالله رحل وسافر؟ وين رايح من أبوك؟ أبتمشى يا ولدي، عندنا أبها وعندنا الطائف وعندنا المدينة وعندنا مكة، وين رايح؟ نروح جميع. قال لا نروح جميع، لا، أبروح مع ربعي. ويا ربعك صالحين، تروحون تدعون إلى الله، تنشرون المصاحف، تزورون المراكز الإسلامية الجميلة، والله رايحين نشم هواء. كان هوا زين، بس خافها هوا بالمقصورة، ميب هوا بالممدودة، لأن هوا المقصورة موجودا في الطائف، هوا بارد يزينه، لا قلب الممدودة، لكن المقصورة هوا القلب، الميل هذا. بعضهم رحل، بعضهم يقول يوم رحلت لكي أبرد جمرة الشهوة عدت، والله ما كنت أصلي طيلة سفري كله، نسأل الله العافية والسلامة. معنى ذلك لربما كفر، لربما ارتد على قول من أقوال العلماء بسبب تتبعه للشهوة. إنها دبليو دوت ثم يدخل في مراحيضهم، وكوم زبائلهم، ويقتات بعض الأبناء تحت البطانية وفوق البطانية، ويغلق الأبواب، يقتات على رجيع وعلى نجاسات وعلى ما يتقزز منه أصحاب الفطر. يرى الفروج ويرى النحور ويرى التناكح ويرى زبائل، يستحيي صاحب الإيمان والحياء والفطرة، بل لا إيمان يبقى لو كان عنده فطرة سليمة، لما رضي أن يجلس يناظر تلك المناظر التي هي أقرب إلى القاذورات ورجيع الإنسان. ما الذي جملها؟ إنه الشيطان. والعجيب، الخطورة ليس في أعدائنا أن يغشوا أبناءنا، فتبغى تقرأ قرآن تدخل على اليوتيوب فيخرج لك المقطع ثم مقطع ثم مقطع آخر، في وسط مقاطع الخير يخرجون لك المقطع القذر العفن، تدخل في تويتر ويدخل في بعض المواقع، فتأتيه بعض المواقع المقترحة أن يدخلها، والشيطان يلح عليه انقر، فنقر وما خرج من 4 أعوام، ترك صلاة الجماعة وحلق وجهه كله ولبس البنطال وطيحني وقص شعره قصة البنت ثم مال وأمال وصار والده يستحيي أن يقول هذا ابني. يا أخي ما طلع من المدينة، ما طلع من الرياض، ما سافر يا أبوي، لأن بعض الآباء لا زال يعتقد أنه لما منع القنوات والدش في بيته سلم. يا ولدي يا أبي ويا أخوي ويا عمي، اللي في جيب ابنك هذا الصغير هذا دش مفتوح وانترنت مفتوح، ولو أراد يتمشى في أمريكا تمشى، وفي سيدني في استراليا تمشى، ولكنه لا يعلم. أما تلاحظون أن بعض الجيل صار كالفناجيل يتكسر، صار بعضهم يعيش حياة التفكير، يعيش حياة الشرود، يعيش حياة عدم ترجمة بعض الأخبار. طفل يقول لطفل آخر في ثاني ابتدائي، أصل الرجال ومع الحرمة إذا دخلوا يسوون كلام عيب، حتى أبوي يسويه وأمك تسويه ويخر، خلاص خربانة كله، لا يدري، ما يستطيع أن يترجم ما رأى. ولذلك هو يرى أن المجتمع كله هالك، كل المجتمع ضايع. حتى أن بعض الأطفال الصغار لما أحرقت الشهوات فطرهم بحثوا عما يطفئها عياذا بالله. ولذلك انحرافات، أنا لا أتشائم ولا أقول مجتمعنا ضال، أقول الخير كثير، والدليل أنكم هنا في خيمة الخير هنا وفي مأرز الإيمان. لكننا نخاف على جيلنا أن نبني القيم في 10 سنوات فتأتي 10 دقائق تهدم 10 سنوات. مشاهد، أحدهم يقول يا شيخ لا تخوفوننا على أبنائنا، تراكم أنتم يا شيخ خوفتونا وشككتونا فيهم. قلت له يا أبو بندر والله لو تشوف اللي يشوف بندر في الجوال أنت انحرف وتدشر، أنت اللي تصير داشر ولو عمرك 60 أو 64. إن الذي يرونه باختصار هو انتكاس فطرة وانعدام إنسانية. ولا يستطيع، حتى قال واحد من الآباء عندما أتى واكتشف عند ابنه ينظر بعض المقاطع، قال أنا ما ظنيت أن إبليس سيبلغ كيده أن يوسوس لهم بهالمناظر. يا شيخ هذولي تجاوزوا إبليس. قلت له القضية ليس أن يتجاوزوا إبليس، لماذا نضع الثقة في الشيطان؟ بعضنا وضع هذه الأجهزة المفتوحة في يد البنت ويد الولد، انحرفوا متزوجين، انحرفوا متزوجات، انحرفوا طلاقات وقعت بسبب جوالات. واحد نسأل الله بتوب في بيته رجع يأخذه وجد المرأة داخلة للمواقع وماسكت الراسها وتؤذن في الضحى وتتهمه بالفجور، وراحت لبوها قالت اللي يقول في خير هذا ما في خير، وبكت وانهارت وطلقت. سببها الشهوة الخفية، هذه شهوة خطرة. إن الشبهة الشهوات التي فتحت على هذا الجيل الذي نحن فيه خطرة، لا تجعل للخير والفضيلة في نفس الابن شيء. ولذلك أحبابي لا بد للمربين، ومنهم الآباء ومنهم المعلمين والمعلمات والأمهات والأخ الكبير، ينبغي أن نصارح أبناءنا أن الذي في الدش، الذي في القنوات هذه وفي المواقع تلك، أعداؤكم يقفون خلفها. نعم، لربما جوال ابني وابنك يكون سبب هدايته، أنا لا أتشائم، والجوال قد يكون كالكوب الماء، إن وضعت ماء طهر، لبن طاهر، إن وضعت خمر حرم، الكأس ما له علاقة، الكلام في الذي وضع في الكأس. ولذلك أعرف أن هناك نفع كبير في هذه الأجهزة، أناس دعوا إلى الله وأناس اهتدوا، لكني أخشى على هذا الجيل الذي لا زال البعض منهم، بعض أبنائنا ما استطعنا نوقظهم لصلاة الفجر ولا الظهر، كيف نعطيهم هذه المواقع المفتوحة على مصاريعها؟ والله إن الأب الذي نخاطبه بأن يحفظ جوارح أبنائه، والله إننا نخاف عليه، والله نخاف عليه هو ليس على أبنائه. والأم التي نقول لها انتبهي لأبنائك وبناتك، أننا نخاف عليك حتى أنت، لأن الذي يجمل هذه المواقع وتلك الغرف وتلك الصور وتلك الحسابات اللي جملها الشيطان، بعض أبنائنا ما يجرؤ يعطي جواله والده. عط والدك، عط إياه يروح به يسافر. ها ضحك بعض الشباب، أنا عارف أنك تضحك ليه، لماذا وانت طيب؟ لكن ليه ما تضمن؟ عطني جوالك. أسرار يا ولدي، في رابع ابتدائي وعندك أسرار، أم ذاك تجمع أسرار؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الارتباك؟ ولذلك من أخطر أخطر ما دمرته التقنية الحديثة الغير طاهرة، دمرت علاقة الشاب بربه، فبات يخاف من أبيه أكثر من الله، وبات يخاف ويستحي من نظر إخوانه أكثر من حيائه من الرقيب العتيد الملائكة الذين معه، وصار يختفي يستخفي من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، صار يراقب الباب. فأحدهم يقول: يا شيخ ولدي قفل الباب، أول ما في غرفة مفتاح. لماذا صاروا يسألون عن المفاتيح؟ لماذا صارت بصمة؟ ما عمره ينفتح الجوال، وكل استوديو وكل مكان بصمة وأسرار. عاش أبناؤنا في بصمات وأسرار وغيابات جب وخيالات غير منطقية. بسبب ماذا؟ أن الذي وجه لهم من الفتن لو صب على واد لسال قيحا وصار جمرا. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبهم، وأن يحفظهم من كل ميل وزيغ، وأن يعيدهم من همزات الشياطين. ولذلك الحرب المعلنة من الشيطان الأولى حرب الشهوات، وهي التي وقع فيها فتيات، وقع فيها شباب. العلاقة بين الجنسين، لماذا بعض البنات الآن صارت لا تقتنع بزواج إلا أن يكون قبله موال من الحب ورسائل من الحب ورسائل؟ من وين جابته هذا؟ أمها طاهرة تقية والبنت إن شاء الله طاهرة، لكن أخذت ثقافات شعوب ليست من شعوبنا، وصار بعضهم تتشبه وتنمص وتتكلم بالرطانة، وصار البعض قل حياؤها، جرأت على الكلام مع الرجال، وبعض الأسواق تفضح بعض الأخلاق المائلة من بعض الفتيات. أحد أسباب أنها مالت، صب عليها من الفتن ما لو صب على الجبال لتصدعت، حتى صار البعض بعضهن وبعضهم صار في سعار، سعار يريد أن يطفئ هذا اللهيب وهذا الجمر. وبعض الآباء في غطيطه، وبعض الأمهات في سباتها، وبعضهم ما شاء الله الشايب والعجوز ينومون بعد العشاء مباشرة، الله يجزاكم خير، عشان يقوم الفجر جزاه الله خير. لكن خلفك أسطول كامل من الشباب والبنات، لربما البعض منهم الليل كله قائم محاكسات واتصالات وصور وفواحش وتراسل وتهادي ومواقع إباحية. وأعيد أقول، لا أقولها لك الناس، لكني أتكلم عن حرب يقودها الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يخلون رجل، الخلوة بالرجل بالمرأة يكون الشيطان ثالثهما. صار بعضنا يقول: ما شاب يخلو بجوال، فالشيطان ثالثهما. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة